مما جعل هذا الشرح المبارك ميسرا يفهمه كل الناس على مختلف مستوياته. يعني حينما تتعرض لشرح هذا الكلام وتجعل طالب العلم المتبصر يفهمه، هذا في حد ذاته امر يعني فوق الطاقة. يقول رحمه الله: كما توخيت فيه بساطة الاسلوب وسهولة التعبير حتى يتيسر فهمه لكل قارئ مهما كانت درجته من الثقافة. التركيز والاهتمام بتوضيح ابيات النونية بدون اطالة مملة ولا قصر مخل، بل راعى جانب التوسط، فلم يثقل رحمه الله هذا الشرح بالنقول من كتب اخرى. كان من الممكن ينقل، لا، كان يشرح البيت ويبين لك الامر من اقرب طريق. كما انه لم يكثر من الاستطرادات، بل اكتفى بتوضيح الابيات، فجاء هذا الشرح كما ذكر رحمه الله مطابقا للابيات كالثوب على قدر الجسد. يقول رحمه الله: واذا كان لي ما ارجوه من القارئ الكريم فهو ان يقرأه قراءة منصف، وان يحاول جهد الطاقة ان يطابق بين الابيات وبين شرحها، فسيجد الثوب على قدر الجسد. يعني معنى كده لم يتوسع. اللهم في بعض الاحيان قد يفيض ويتسع اذا وجدت حاجة الى الزيادة والاستطراد، وقد يقصر عنه اذا ركدت ريح الفهم وجنحت الملكة الى الشرور. رحمة الله عليه. جيم: جمال العبارة وحسن الاسلوب، فقد كان في كثير من الاحيان يأتي بسجع غير متكلف. يقول: وسيجد القارئ في احيانا نوعا من السجع الذي لم اتكلفه، وانما يجيء عفوا، فتزيد العبارة به حسنا والاسلوب رونقا. الكتاب الثاني: الثمار الشهية، شرح العقيدة الوسطية لابن تيمية. وذكرنا كلام الشيخ عبد الرزاق والشيخ العثيمين عن هذا الكتاب. له كتاب ثالث اسمه المختار من النصوص الفلسفية. كذلك طبعا هو حينما يتحدث عن الفلسفة كان متمكنا فيها. اما الكتب التي ألفها استقلالا ليست تحقيقا وليست شرحا: باعث النهضة الإسلامية ابن تيمية السلفي، نقضه لمسالك المتكلمين والفلاسفة في الإلهيات، وهو البحث الذي نال به درجة العالمية اللي هي الدكتوراه، وهذا أعظم كتاب للشيخ رحمة الله عليه. كتاب دعوة التوحيد أصولها، الأدوار التي مرت بها ومشاهير دعاتها، وهذا سنتحدث عنه إن شاء الله. مقالة بعنوان فصل المقال في رفع عيسى عليه السلام، وهذه الرسالة موجودة هنا بيرد فيها على محمد عبده ورشيد رضا والشيخ شلتوت وكل من أنكر نزول المسيح في آخر الزمان، رد عليهم ردا بين أن المسيح رفع حيا وسينزل في آخر الزمان، ونقدهم نقدا شديدا رحمة الله عليه. وضعوا في اعتباركم أن من ينقد الشيخ محمد عبده وقتئذ وينقد الشيخ شلتوت شيخ الأزهر وقتئذ، معنى ذلك أنه كانت عنده جراءة وشجاعة. يعني بعض الناس من الممكن انه يرد على واحد مات بقاله 100 سنة، لكن ان ترد على انسان يعيش الان وله مكانته زي الشيخ شلتوت ولا شيء من هذا، فهذا امر يعني طيب جدا. لذلك وجدناه في الرسالة ينقل او بيقول ايه في 53 علشان تبقوا عارفين كيف كان علماؤكم، لان للاسف الشيخ خليل اراد كثير من شبابنا في مصر لا يعرفونه ومن شباب مختلف. يقول الرد على صاحب المنار: والعجب من هذا الرجل الذي حمل لواء الدفاع عن الاسلام ظهرا طويلا ضد خصومه والطاعنين عليه من اهل الاديان الاخرى، ونافح مشكورا عن مذهب السلف في العقيدة. بيتكلم عن مين؟ عن الشيخ رشيد. ونافح مشكورا عن مذهب السلف في العقيدة، واحيا وجدد كثيرا مما درس من معاني الاسلام. اقول العجب منه، يسقط في هذه المسألة سقطة لا لعن لها. لعن بصوت معناه الدعاء للعاصي، الإنسان الذي يتعصب يدعون له يقولون لعن، يعني يدعون له بالانتعاش. فهو يقول سقط سقطة لا لعن لها، يعني لا يدعى له بالقيام منها لأنها سقطة شديدة يعني. ويلتوي في فهم الآيات والأحاديث التواء معيبا، ويتأثر وهو من الرجال الأثر بكلام أستاذه محمد عبده يعني في هذه المسألة السمعية التي تؤخذ بالسمع لا بالعقل.

اشياء من فتاوى اهل العلم لبيان منهج اهل السنه والجماعه. الكلام ده مسجل وموجود عندنا على الموقع على فكره. فكتاب منهج الانبياء الذي الفه الشيخ ربيع حفظه الله بيتكلم عن هذه القضيه. ولكن الشيخ للشيخ هراب بقى هنا ربط الامر ده بالتوحيد وجعل دراسه تاريخ الانبياء ينظر اليه من باب الدعوه الحقيقيه، مش قصه بتتحكي. لان في ناس كتير بتدرس قصص الانبياء من باب الدراسه، يقول لك انا النهارده هنقرا من قصص الانبياء. ايه قصص الانبياء؟ بنحكي حدوته. لا، قصص الانبياء ما كانتش حواديت، قصص الانبياء ما كانتش مسلسلات ولا مسرحيات. لقد كان في قصصهم عبره لاولي الالباب ما كان حديثا يفترى. انت ليه بتتعلم تاريخ الانبياء وبتقراه وبتذاكره وبتدرسه؟ ليه؟ لان ربنا عز وجل قال صراحه: ثم اوحينا اليك ان اتبع مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال: فبأولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. نحن مامورون بان نقتدي بهؤلاء. وحتى ولو تكلم العلماء في شرع من قبلنا، هل هو شرع لنا ام ده باب التشريع الذي قال الله عز وجل عنه: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، أو قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وليس هذا في كل التفاصيل، بل في بعض الايه التفاصيل. لكن لب اللباب واحد: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا شيخ المرسلين والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إذا العقيدة ثابتة عند الجميع. فهنا بيقول ايه: فاننا لم نرى احدا من الباحثين جمع بين المنهجين في مؤلفه، بل اقتصر عامتهم على الناحيه الموضوعيه، واما الناحيه التاريخيه فلم تذكر على سبيل الاستقلال، وانما جاءت في معرض الحديث عن قصص الانبياء. معرض يعني موضع العرض والذكر. ونبدا الان ببيان مباحث الشطر الاول، فنقول وبالله التوفيق. مشايخنا كانوا علماء افاضل. يعني وجدنا عالما من العلماء اسمه محمد تقي الدين عبد القادر الهلالي. من يعرفه؟ الشيخ تقي الدين الهلالي تعرفونه؟ هذا الرجل الف كتابا غايه في النفاسه، كتاب في التوحيد، ولكنه لم يؤلف على نمط كتب التوحيد المعروفه، وانما الفه بطريقه عجيبه وسماه سبيل الرشاد في هدي خير العباد. سبيل الرشاد في ثلاث مجلدات شرح في انواع التوحيد الثلاثه، واضاف توحيد لاتباع الكتاب والسنه عن طريق استقراء القران من سوره الفاتحه لسوره الناس. فبدا المجلد الاول بتوحيد العباده والربوبيه في مجلد واحد، لان الربوبيه ما بتنفصلش عن الالوهيه، دائما الربوبيه تاتي ها كمقدمه ليطلع عليها توحيد الالوهيه، مش كده ولا لا؟ فجمع بينهما في باب واحد اوصله ل 750 صفحه تقريبا المجلد الاول كله، ثم جزء من المجلد الثاني، واستقرا القران من الفاتحه الى سوره الناس. وزي كده لو قرات الفهرس تفتكروا كتاب تفسير، وهو بيتكلم في التوحيد بيبدا من الفاتحه لسوره الناس. بعد ذلك المجلد الثاني بعد انتهاء الثلث الاول منه يستقرئ صور القران يتكلم في توحيد الاتباع. اما الجزء الثالث فتحدث فيه مستقرئا ايات القران في ايات الصفات، الايات الاسماء والصفات، ثم بقيه مباحث العقيده في القران. ولذلك انا كنت يعني طريقتي في تناول قضايا الاعتقاد والتوحيد القران، فوجئت بعض المشغلين خرجوا يقول: عادل السيد ما بيشرحش توحيد، عادل السيد ما بيشرحش الا قران. سبحان الله، وانتوا عرفتوا التوحيد منين؟ هو في توحيد من غير قران؟ وانت لو جيت فتحت كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب هتلاقيه يستدل بايه؟ يذكر الايات وشرحها فقط. واحد يقول ده بس بيشرح احاديث، طب هو القران بيتفسر من غير احاديث؟ في بعض الناس للاسف فهم الدين خطا، وفهم طرق التدريس فهما خاطئا، لدرجه ان المساله فاكرينها انها ايه؟ صلعه. الف ب ت س. لو جينا قلنا نبدا بالس، لا يا عمو انا بشرح حروف ابجديه.

الذي هو تمام ماهية افراد يعني اللي بكمل دي بقى عشان يبقى نوع. لما هاجي اكمل واقول حيوان ناطق خلاص كده بقى ده نوع الانسان. لكن قبل ما كنت اقول ناطق كان ده الجن. عرفته كويس. ولذلك قال ايه بقى هنا؟ ما كان واحدا في الجنس او في النوع كقولنا الانسان والفرس واحد في الجنس. الانسان والفرس واحد في الجنس لانه الجنس ايه؟ حيوان. وزيد وعمر واحد في النوع لانهم ايه؟ النوع انسان. الجنس حيوان. كويس. ومن الممكن ان النوع هنا يبقى جنس في حالة تانية. يعني ممكن اقول الجنس ايه؟ بشر. الجنس بشر. النوع ذكر وانثى. مش كده ولا لا؟ وممكن اقول النوع حيوان مثلا من الثدييات. مش كده؟ طب النوع ذكر او انثى. وضحت المسألة؟ اقول ممكن الجنس بشر. النوع مصري ولا سعودي. واخدين بالكم ولا لا؟ وهكذا. او زنجي او رومي وهكذا. فاللي ممكن يكون نوع عندي اجنس في حق مسألة نسبية. واخدين بالكم ولا لا؟ ما ياشي عن القرآن دي مسائل نسبية منطقية. فهنا بيقول ايه؟ وزيد وعمر واحد في النوع. يبقى هنا ده كلمة واحد. عرفنا الانسان والفرس واحد في الجنس. زيد وعمر واحد في النوع. عرفتوا كلمة واحد تيجي بأني معنى؟ هذه معنى. معنى تاني. ما كان واحدا بالاتصال يعني مش مجزأ. اما من حيث الخلقة كقولك شخص واحد. لانه مخلوق مش مخلوق على حتت. هو حاجة واحدة متصل ببعضه. ما ينفعش بعضه. ما ينفعش ابعت لك راسه اللي بقى كنا نعمله نقطعه. مش كده ولا ايه؟ ها؟ هنتجر في الاعضاء. لكن بالنسبة للصناعة يقول حرفة واحدة. اصحاب حرفة واحدة. لانها صناعة متصلة بعضها بايه؟ بالطين. وان كانت مجزأة لكنها متصلة بعضها ببعض. ثلاثة. ما كان واحدا لعدم نظيري. الا في الخلقة ملوش نظير في الخلقة. ربنا ما خلقش غيره. كقولك الشمس واحدة. وفي كذا شمس ولا شمس واحدة؟ شمس واحدة. وإلا في دعوة الفضيلة كقولك فلان واحد دهري. أو كقولك نسيج وحده. تيجي تقول على إنسان ملوش زي. ليس له مثيل. فلان واحد دهري. وتيجي تقول على إيه؟ نسيج وحده. نسيج وحده. هذه الكلمة قالتها السيدة عائشة عن عمر بن الخطاب. قالت والله كان أحوزي النسيج وحدي. يعني ليس له مثيل منقطع النظير. لكن كلمة نسيج وحدي هذه الكلمة ليها عند العرب أصل. النسيج فعيل بمعنى مفعول منسوج. والمنسوج اللي هو بينسج. مش كده ما قال نسجت له غزلت له غزلا رقيقا فلم أجد لغزلي نساجا فكسرت مغزلي. مش الغزالي بيقول كده؟ فلما تأتي أنت على النسيج النسيج إيه؟ الرقيق جدا جدا جدا ما عرفش يعمل زيه. فتعمل ثوب واحد بس ملوش نسيج. فيقول نسيج وحدي. لكن لو لم يكن كريما نفيسا بهذه الدقة من الممكن نعمل منه اثواب كثيرة. اثواب قماش كثيرة قوي. ما يبقاش نسيج وحدي. لكن النسيج وحده اللي هو ايه؟ ها؟ ملوش نسيج. فلما كان المنسوج ده دقيق جدا لدرجة انهم لم يستطيعوا ان يعملوا غيره استعير لكي يطلق على الشخص الفريد منقطع النظير الذي ليس له مثيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلم ارى عبقريا يقري ايه فريد. فقال هنا ما كان واحدا لعدم نظيره إما في الخلقة كقولك الشمس واحدة وإما في دعوى الفضيلة كقولك فلان واحد دهري وكقولك نسيج وحده. أربعة. ما كان واحدا لامتناع التجزي فيه غير مجزأ إما لصغره كالهباء. الهباء التي لا ترى يعني إلا في ضوء الشمس. هباء شيء دقيق جدا ليقال عليها في لغة العرب الإيه؟ الذرة. وإما لصلابته كالماء. الناس لا يقصر ولذلك يمتنع التجزي فيقولون عنه واحد. خمسة. للمبدأ إما لمبدأ العدد كقولك واحد اثنان وإما لمبدأ الخط كقولك النقطة الواحدة والوحدة

ما يذكر معه من العدد، بينفي ما يذكر معه من العدد. تقول ما جاءني احد، والنكرة في سياق النهي تفيد ايه؟ العموم. والنكرة في سياق، خذوا بالكم، النكرة في سياق النفي او النهي او الاستفهام او الشرط تفيد الايه؟ العموم. عشان كده جاءت احد ها نكرة، لانها تفيد الايه؟ العموم. يبقى كان القصد منها العموم. فقال فالواحد اسم بني لمفتتح العدد. تقول جاءني واحد من الناس، ولا تقول جاءني احد، ما ينفعش جاءني احد، تقول لم يجئني احد، لم يجي احد، لكن جاءني احد ما تجيش، جاءني واحد. ما تقولش جاء اذا احد ما تجيش في الايه؟ في الاثبات، تيجي في النفي وما يماثل. قالت الواحد منفرد بالذات في عدم المثل والنظير، والاحد منفرد بالمعنى. عرفتوا الفرق؟ يبقى الواحد هو ما يفيد وحدة الذات فقط، الواحد هو ما يفيد وحدة الذات فقط، اما الاحد فيفيد بالذات والمعنى، فهو سبحانه المتفرد بالوحدانية بالذات والمعاني. تفرد يعني كلمة واحد تفرد في الذات، لكن احد تفرد في الذات، ربنا متفرد في ذاته وفي اسمائه وفي صفاته وفي افعاله وفي كل شيء يختص به، كل ما يختص به رب العالمين فهو احد فيه. يبقى واحد، اما دي بتفرق، ما الفرق بين الواحد والاحد؟ واضح، الواحد هو المتفرد بالذات، ولذلك انا واحد وانت واحد، لكن تفردنا ذات، تفرد شخص، انا غيرك، انا مش انت. لكن هل انا متفرد في المعاني؟ لا طبعا، حياتي زي حياتك، علمي زي علمك، في مماثلة، في تشبيه، اعضائي زي اعضائك، كل ذرتي زي ذراتك، خلايا زي خلاياتك، قلبي زي قلبك، في تفاضل في اشياء، لكن في تماثل وفي تشابه. لكن رب العالمين احد في ذاته وفي الذات والمعاني، الذات والصفات والافعال والاسماء كله كله لا مثيل له ولا نظير له ولا شبيه له ولا كفوا له. واخدين بالكم من عرفتوا الفرق بين كلمة الواحد؟ ولذلك وإلهكم إله واحد، لكنه حينما تحدث عن وصفه قال الله أحد، قل هو الله أحد، لأن واحد شمس واحدة، أنت واحد. طبعا نحن نعقل في الأذهان المعنى المشترك الكلي، لكنه بالطبع إذا خرج إلى الوجود كان إيه؟ كل كما يليق به. يعني هذه القاعدة، أنت اسمك حي وربك حي، أنت يقال عنك غني وربك غني، وهكذا أنت عندك علم وفوق كل ذي علم عليم، ذو علم، عنده علم، ورب العالمين ذو علم، هذه الصفات، ورب العالمين له يدان وأنت لك يدان. هل هذا تشبيه؟ تشبيه إيه؟ الأذهان المعنى في ذهني مشترك، معنى في الأذهان مشترك كلي، لما يخرج للوجود ويوصف به الموصوف يصبح كل كما يليق به. فاهمين؟ ولذلك انت تقول ايه؟ تقول كلمة، ايه الكلمة دي؟ تقول رأس، الاذهان تعقل معنى الرأس، ساعة تقول لك رأس، نعقل في الاذهان معنى مشترك، بس رأس ايه؟ تقول رأس جبل، رأس معن، رأس دجاجة. طيب رأس المال اختلفت ولا ما اختلفتش؟ رأس المال غير رأس الإنسان غير رأس الجبل، وهكذا. فأنت فالمعنى المشترك الكلي ده في الذهن، لكن إذا خرج إلى الوجود كان كل كما يليق به. ولذلك علمك اقول علم، عقلت معنى كلمة علم، لكن لما اقول علم وليد غير علم الشافعي غير علم ابي بكر الصديق، طبعا احنا بنرفع بقى، بنرتفع ارتفاعات واثبات غير متصورة،

مش كده ولا لا؟ يبقى الايمان تصديق بالقلب مع نطق باللسان مع عمل. يبقى الجوارح صدقت، تصديق الجوارح العمل، تصديق اللسان النطق، تصديق القلب الايه؟ الاطمئنان. مش كده ولا لا؟ هو في الاسلام ياتي كلمه التوحيد. فاذا معنى ذلك ان الشرع بيتصرف في كلمات اللغه العربيه. كلمه الزكاه معروفه، النماء والطهاره. يقول لك بس طهاره بايه؟ طهاره بايه؟ طهاره مال. ومن يوق شح نفسه هيطهرك، هيطهرك من الشح بالدفع، دفع الزكاه والصدقه. ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. مش كده؟ خذ من اموالهم صدقه ها تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم. فاذا الشرع يتصرف في هذه الالفاظ. فهنا بيقول دايما العلماء يذكر المعنى اللغوي ويذكر المعنى ايه؟ الاصطلاحي. فهنا ذكرنا المعنى اللغوي المصدري، هيتكلم في المعنى الاصطلاحي. قال اما الثاني عن الاصطلاحي فقد اختلفت عبارات القوم. القوم يعني مين؟ من يقصد بكلمه القوم؟ المتكلمين في هذا الباب الذين الفوا، علماء العقيده، سواء بقى علماء اهل سنه او غيرهم. احنا كده بنتكلم عن قوم تخصصوا في الكلام في الاعتقاد. قال اما الثاني فقد اختلفت عبارات القوم في تعريفه، فمنهم من يتوسع في مدلول الكلمه حتى تشمل جميع مباحث العقيده. ولذلك وجدنا الامام ابن خزيمه الف كتابا في العقيده سماه ايه؟ التوحيد. مش كده ولا لا؟ توحيد ابن خزيمه. فياتي الامام البخاري كتاب التوحيد عند الامام البخاري في الصحيح بيتكلم في ايه؟ في مباحث في العقيده. سيقول عرض وسع كما في كلمه السنه ايضا، اصول السنه وما شكل ذلك. قال حتى تشمل جميع مباحث العقيده، سواء ما تعلق منها بالله عز وجل وصفات ام بالرسل والانبياء عليهم الصلاه والسلام، من حيث ما يجب لهم وما يجوز وما يمتنع عليه، ام باليوم الاخر وتفصيل ما يقع فيه، وبجميع اخبار الغيب التي وردت في الكتاب والسنه. يعني جعل مباحث العقيده كلها، الالهيات والنبوات مش كده، والسمعيات. قال ومنهم من يجعله قاصرا على البحث في ذات الله وصفاته، ومنهم من يسميه علم الصفات. وقد عرفه الشيخ محمد عبده رحمه الله، ما قالش الامام، خدوا بالكم. وقد عرفه الشيخ محمد عبده رحمه الله في رسالة التوحيد بأنه، قد يقول قائل لماذا أقحم الشيخ محمد عبده هنا؟ هنقول أقحم الشيخ محمد عبده لأن رسالة التوحيد التي ألف كانت في ذلك الزمان زائعة الصيت. أنتم لا تعرفون شهرها، لكنها في ذلك الزمان كانت زائعة الصيت، وكانت تدرس في المساجد وفي الأزهر وفي وتدرس في الجامعات، واخدين بالكم ولا لا؟ فليها مكانة كبيرة. فقال علم يبحث فيه، علم يبحث فيه عن وجود الله وما يجب أن يثبت له من صفات، وما يجوز أن يوصف به، وما يجب أن ينفى عنه وعن الرسل لإثبات رسالتهم، وما يجب أن يكون عليه، وما يجوز أن ينسب إليه، وما يمتنع أن يلحق بهم. ثم قال هو بقى الشيخ، فلم يذكر في تعريفه شؤون الغيب وأحوال المعارف، مع أنه توسع وذكر الرسل والنبوات. فكان ينبغي عليه طالما سلك هذا المسلك وذكر النبوات، كان ينبغي عليه أن يذكر إيه؟ السمعيات. فلم يذكر السمعيات والغيب، فهو استدرك عليهم من ناحية الفنية. ثم قال بعد ذلك محمد عبد، وأصل معنى التوحيد اعتقاد أن الله واحد لا شريك له، وسمي هذا العلم به تسمية له بأهم أجزائه. لماذا سمي علم العقيدة بالتوحيد؟ لأن أهم أجزاء العقيدة هي التوحيد، فسمي هذا العلم بالتوحيد تسمية له بأهم أجزائه، وهو إثبات الوحدة لله في الذات والفعل في خلق الأكوان، وأنه وحده مرجع كل كون ومنتهى كل قبض. وهذا المطلب كان الغاية العظمى من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كما تشهد به آيات الكتاب العزيز وتأتي بيان. هل الكلام ده مسلم؟ لا مش مسلم، لأنه ما ذكرش توحيد الألوهية. بيقول لك إن التوحيد إثبات الوحدة لله في الذات والفعل في خلق الأكوان، يبقى هنا بيتكلم عن ايه؟ عن توحيد الربوبية. مش كده ولا لا؟ ما تكلمش عن وبعض الصفات ولكنه متكلم عن توحيد الالوهيه. مش كده ولا لا؟ قال الشيخ محمد خليل هراس: وقد غلط الشيخ عبده، اهو جاي شفت بقى جاب كلامه ليه، وقد غلط الشيخ عبده في اعتباره توحيد الربوبيه والانفراد بالخلق هو الغايه العظمى من بعثه الرسل عليهم الصلاه والسلام، فان هذا النوع من التوحيد كانت تقر به الامم التي بعثت اليها الرسل، ولم يقع نزاع فيه بينهم وبين الرسل. ألم يقل رب العالمين في سورة إبراهيم: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. ولذلك كان توحيد الربوبية أصلا يقام عليه ويستدل به على توحيد الألوهية. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ فالرسل بعثت في أقوام لم يكونوا ينكرون وجود الله، والذي أنكر وجود الله وأنكر الصانع فرعون القرآن الكريم كذبه وقال وجحدوا بها. الجحود ايه هو؟ الجحود مش كفر قلبي. بعض الناس بتفهم ان الجحود كفر قلبي، هذا خطأ جسيم. الجحود كفر ايه؟ لسان. الجحود مش كفر قلبي، لان كلمة الجحود يعني ايه؟ ان يجحد الانسان الحق. ليه عندك فلوس؟ انت عارف ان انا ليه عندك فلوس؟ تيجي قدام الناس وقدام القاضي وتقول ملوش حاجة عني، لكن قلبك من جوه عارف انت مصدق ان انا ليه عندك فلوس، فاسمه ده جحود. ولذلك المرأة المخزومية كانت ايه؟ تجحد العارية، كانت تستعير من النساء: اديني حلة، اديني معون، اديني كذا، وتقول ما خدتش. طب ما هي عارفة انها وذاك قطعت يدها. فاذا جحد الجحد باللسان يقول لك جحدك حقك. ولذلك سورة النمل بتقول ايه؟ وجحدوا بها عن آل فرعون باللسان واستيقنتها انفسهم. طب جحدوا ليه؟ ظلما وعلوا. السبب المفعول لاجله، سبب الجحود ظلما وعلوا. ولذلك موسى عليه الصلاة والسلام قال له ايه؟ لقد علمت لفرعون ما انزل هؤلاء الايات اللي معايا الا رب السماوات والارض بصائرة، واني لاظنك يا فرعون مسبورة. رايح بستين داهية ليه؟ علشان انت كفرت عن علم وعن معرفة واقيمت عليك الحجة والرسالة. هو يعني لما قال لهم انا ربكم الاعلى كان هو متصور او عنده شبه في هذا الكلام؟ لما قال ما علمت لكم من اله غيري، كان ما عارف نفسه انه اتولد ونزل ولم يكن شيئا مذكورا، وقعد وام شريته في اللفة ولا المرضعة، فانا لم يكن شيئا، فكيف كان إلها وكيف كان ربا للعالمين؟ ولما أقول له يا مان أوقف يا مان على الصر على الطين فاجعل لي صرحة لعلي أبلغ الأسباب، لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع. هو تفتكر أنه عمل حاجة زي هذا؟ كذاب، كان كاذبا ولم يفعل شيئا من هذا. هذا كلام بيتقال أمام الناس فقط، لكن في الحقيقة فرعون اللي عمل على الطين ويقول لك عمل المسلات، المسلات دي لها علاقة لها بمسألة أوقف لي هامانه على الطين فاجعل لي صرح، هذا كان كذب. هو كان بيرتعش وتبتعد فرائصه خوفا من موسى، مش موسى كموسى. وذا يقول إني أخاف ربنا أنطقه. تخيل لما رجل برتبة رب العالمين أو رتبة إله ويقول أنا أخاف، ما ربنا فرحه. إني أخاف يعني رجل كذاب يعرف كان مريض. أنتوا لو بحثتم في شخصية الرجل تجدوه يعني شخصية مضطربة جدا ومهزوزة جدا. واقرأوا سورة غافر وانظروا إلى الحوار، اقرأوا سورة الشعراء وانظروا إلى الحوار، تجدوا رجل مهزوز النفسية، لأن الرجل الذي يدعي الألوهية لازم يكون بشخص مدمر. ده اللي يدعي النبوة يكون أقدر خلق الله، فما بالكم الذي يدعي الألوهية والربوبية كيف يكون؟ الشيخ الإسلام ابن تيمية لما بيتكلم عن مدعي النبوة: إما أن يكون أصدق الصادقين وإما أن يكون أكذب الكاذبين وأفجر الفجرة، مفيش وسط. ادعاء النبوة مفيش فيه وسط. إما أن يكون أصدق الصادقين يعني نبي حقيقي، وإما أن يكون إيه؟ في أكثر الكافرين. لكن الرجل الوسط مجرم بيسرق ما يدعيش النبوة، مسألة خطيرة. عشان يدعي النبوة لابد يكون أسفل سافلين، عشان يبقى الأمر ظاهر للعيان أمام الناس كلها. تشوفه أول ما تشوفه كده تبصق في وجهه، أول ما تشوفه تجد عندك الدافع إنك تقلع اللي في رجلك وتديله على وشه. شكله بيقول كده يعني حقيقة. يعني أنت لما تيجي تضرب تاريخ مسيلمة الكذاب

الهجين اللي كنا اتكلمنا عنه، الفيروس والهندسه الوراثيه والقصه اللي قلناها دي كلها. قال: ولعل فضيله الشيخ عبد في هذا كان متاثرا بالاشعريه الذين جعلوا الانفراد بالخلق هو اخص خصائص الالهيه، واهتموا في كتبهم باقامه البراهين على هذا النوع من التوحيد دون ان يشيروا الى توحيد الالهيه الذي هو اقصى الغايات ونهايه النهايات. وقد احسن العلامه السيد رشيد رضا حين قال مستدركا على استاذي: فات الاستاذ ان يصرح بتوحيد العباده. المغرب؟ لا لا، طب مش تقول يا اولاد ده انا فاكر فيه ساعه لسه على المغرب. طب نكتفي ونقف عند كلام الشيخ رشيد رضا عشان نعلق عليه الاسبوع القادم ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله.